إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في شرح كتاب النكاح من كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى قوله: باب إن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، أو باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبا. فهذا الباب سيتناول فيه يعني مسألتين: المسألة الأولى وهي مسألة حدود عورة المرأة الأجنبية، فيقول هذا الباب سيبين فيه أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين. والمسألة الثانية في هذا الباب مسألة العبد المملوك للمرأة، وأن العبد المملوك للمرأة هو كمحرمها في أنه ينظر إلى ما يبدو منها غالبا. إذن عورة المرأة أمام محارمها أنهم يباح لهم أن ينظروا إلى ما يبدو منها غالبا، وما يبدو منها غالبا يعني يقصد به الرأس، يعني الرأس والذراعان والساقان، يعني الذراع إلى المرفق، والساق يعني إلى حدود الركبة أو كذا. فهذا يعني ما يبدو من المرأة غالبا، يعني في بيتها في وجود محارمها وكذا، فالعبد مثل المحارم في هذا. طيب، قال: عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال: رواه أبو داود وقال: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة. رواه أبو داود وقال: هذا مرسل. ومقصود بالمرسل هنا يعني فيه انقطاع في إسناده، لأن خالد بن دريك الذي يرويه عن عائشة رضي الله عنها لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، فعلم بهذا أن هذا الحديث يعني في سنده انقطاع. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. رواه أبو داود. قال: ويعضد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحدى كن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده على أن يشتري نفسه من سيده، العبد يعني له أن يشتري نفسه من مالكه، فيقوم العبد، تقوم قيمته ويسددها لمالكه على أقساط، ويحصل على يعني المال عن طريق جمعه من الزكوات، لأن من مصارف الزكاة هو في الرقاب، فيجمعها من زكوات الناس ويسدد سيده على أقساط، أو يعمل يعني يستأجر وكذا يتقاضى من الأجرة ما يسدد به لسيده على أقساط ونحو هذا. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب، يعني عندها عبد مكاتب، فالمكاتب هذا قد يعني هو في حالة بين العبودية والحرية، لأنه يعني يكون قد سدد بعض الأقساط، يعني دفع بعض الأقساط من قيمته ولا يزال عليه بعض الأقساط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي، وكان عنده ما يؤدي يعني عنده من المال ما يمكنه أن يسدد به الأقساط، يعني يسعى في تسديد ما عليه ويعني سدد بعضها وكذا، فلتحتجب منه، يعني يعامل معاملة الحر. فالشاهد أنه معنى هذا أن العبد المملوك لا تحتجب منه مالكته، لأنه إذا كان المكاتب سيعامل معاملة الحر فتحتجب منه. فهنا مفهومه أن العبد المملوك غير المكاتب أنه لا تحتجب منه مالكته، وكذلك أيضا المكاتب إذا كان عاجزا عن السداد، يعني حاول السداد وعجز عنه فبقي في العبودية، ففي نفس الوقت أيضا هذا يعامل معاملة يعني العبد فلا تحتجب منه مالكته. طيب بالنسبة للحديث الأول، حديث أسماء رضي الله عنها أنها دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، يعني ثياب رقيقة قد تشف عما تحتها أو يبدو منها يعني لون الجلد في بعض أجزاء جسدها أو كذا، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صرف بصره عنها، وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. فحقيقة هذا الحديث يعني ضعفه الإمام أبو داود رحمه الله الذي رواه، وعامة المحدثين يعني على تضعيف هذا الحديث، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يعني يرى تحسينه، يقول يعني أنه يصل إلى درجة الحسن أو كذا وينجبر ضعفه وكذا، لكن الذي عليه يعني أكثر المحدثين أنه حديث ضعيف، لكن من جهة المعنى فيعضده يعني بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ففسرها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأن المقصود بها الوجه والكفان، وأنه يباح للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها. فإذا هذا يفيد أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، وهذا يعني في يعني بالنسبة للرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، بالنسبة للرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، وأما في حق محارمها فكما ذكرنا أنه يباح لها أن تبدي لهم يعني ما يظهر منها عند المهنة أو ما يبدو منها غالبا يعني في بيتها، وهو يعني الرأس مع الشعر وكذا والذراعان والساقان وكذا، هذا يعفى عنه في حق المحارم. وأما الرجال الأجانب فلا تبدي المرأة إلا الوجه والكفين. طيب هنا يقول الشارح رحمه الله، يقول فيه دليل لمن قال إنه يجوز نظر الأجنبية، وهذه المسألة يعني مر بنا حكمها مسألة النظر إلى المرأة الأجنبية، وقلنا يعني إن الأصل أنه يعني يجب غض البصر، يعني الرجل الأجنبي يغض بصره عن المرأة الأجنبية التي ليست من محارمه إلا ما استثني، إلا ما استثني يعني عند التبايع والشهادة ويعني وما يلحق بها. طيب قال ابن رسلان وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه، وأما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة. هنا ابن رسلان من فقهاء الشافعية رحمه الله يقول يعني ظاهر الآية والحديث أن المرأة يجوز لها أن تبدي الوجه والكفين سواء احتاجت إلى ذلك أو لم تحتج، يعني سواء احتاجت إلى إبدائهما عند الحاجة إلى هذا، في التعامل وال يعني والشهادة وكذا وما يعني عند الحاجة، أو لم تحتج إلى ذلك، يعني سواء كانت محتاجة إلى إبدائهما أو غير محتاجة إلى إبدائهما. فيقول ظاهر الآية والحديث أنه يجوز للمرأة أن تبدي الوجه والكفين سواء احتاجت إلى هذا أو لم تحتج. الآية هي إيه؟ قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني الوجه والكفين، فمعناه أنه يجوز لها أن تبدي الوجه والكفين، والآية لم تشترط يعني إيه عند الحاجة إلى هذا، فمعناه أنها سواء احتاجت أو لم تحتج يباح لها. والحديث أيضا هو حديث أسماء لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، يعني أن المرأة يباح لها يبدأ الوجه والكفين سواء احتاجت أو لم تحتج. لكن يقول ابن رسلان لكن هناك يعني دليل آخر يدل على تقييده بالحاجة، أن المرأة يباح لها يبدأ الوجه والكفين، هناك دليل آخر يدل على أنه هذه الإباحة إنما هي مقيدة بالحاجة إذا احتاجت إلى إبدائها، أما إذا لم تحتج إلى ذلك فعليها أن تستر الوجه والكفين. ما هو هذا الدليل؟ يقول اتفاق المسلمين، يعني حكى اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. يقول هناك يعني دليل آخر يدل على أن إباحة كشف الوجه والكفين إنما هو عند الحاجة، وأما عند عدم الحاجة فلا يباح. يقول لماذا؟ لأنه اتفق المسلمون على منع النساء من يعني أن يمشين سافرات الوجوه يعني كاشفات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. لكن في الحقيقة يعني هذا الاتفاق الذي حكاه ابن رسلان ليس بصحيح، يعني كما يدل عليه النقل الذي بعده مباشرة عن القاضي عياض، قال وحكى القاضي عياض المالكي رحمه الله عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها. إذن ليس هناك اتفاق، يعني ابن رسلان حكى الاتفاق على هذا، لكن المسألة يعني فيها خلاف من أيام الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا، لأن البعض يعني يتشبث بهذا الاتفاق الذي حكاه ابن رسلان ويقول يعني أجمعوا على وجوب ستر الوجه والكفين وكذا. والصواب يعني أن المسألة من مسائل الخلاف، يعني هناك من قال بوجوب ستر الوجه والكفين عند عدم الحاجة إلى إبدائهما، لكن الخلاف موجود بدليل النقل الذي بعده مباشرة عن القاضي عياض. قال وحكى القاضي عياض عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر للآية، يعني يقول أن إيه يعني الرجال عليهم غض البصر والمرأة لا يلزمها ستر وجهها وكفيها، يعني حتى إذا كان لا يؤمن الفتنة أو يوجد فساق أو كذا. فساق كان يوجد من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوجد منافقون في المدينة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة وكذا، الفساق موجودون من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول يعني العلماء قالوا المرأة يجوز لها أن تبدي الوجه والكفين يعني ولو لم تحتج إلى هذا، وعلى الرجال غض البصر. قال وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة اللي هي مسألة يعني نظر الرجل إلى المرأة. طيب الحديث الذي بعده اللي هو حديث يعني إهداء النبي صلى الله عليه وسلم أو هبة النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لفاطمة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهب لفاطمة عبدا مملوكا، ففاطمة رضي الله عنها كان عليها ثوب إذا غطت به يعني رأسها، إذا غطت به رأسها لتستر وجهها بدت إيه رجلاها، وإذا غطت به رجليها بدا رأسها. فلما دخل يعني العبد الذي وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لها، فإيه فاطمة رضي الله عنها جعلت يعني تحاول أن تغطي رأسها ورجليها بنفس الثوب، فيعني لم تستطع هذا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى يعني ما تعاني من إيه من محاولة يعني جعل الثوب يكفي لتغطيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. هنا قوله إيه إذا قنعت به رأسها يعني سترت وغطت به رأسها، إنما هو أبوك وغلامك يعني ليس في هذا البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة يعني ليس هناك داع لستر الرأس والرجلين لأنه ليس في البيت سوى أبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم و غلامك العبد هذا مملوك لك، فيقول هذا فيه دليل على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيدته وأنه من محارمها. هذا الحديث فيه دليل على أن العبد المملوك يجوز له النظر إلى سيدته وأنه من محارمها، يخلو بها ويسافر معها وينظر منها ما ينظر إليه محرمها. قل هذا دليل على أن العبد المملوك للمرأة مثل المحارم من جهة أنه يباح له أن ينظر إليها إلى ما ينظر إليه المحارم ويخلو بها ويسافر بها. قال وإلى ذلك ذهبت عائشة رضي الله عنها وسعيد بن المسيب والشافعي في أحد قوليه وأصحابه، وهو قول أكثر السلف. قل هذا قول أكثر السلف، قالوا إن العبد المملوك يعني بالنسبة للمرأة مثل محارمها. قال وذهب الجمهور، الجمهور يعني دائما تطلق على ثلاثة من الأئمة الأربعة، يعني إذا الأئمة الأربعة اختلفوا في مسألة وكان ثلاثة منهم في جهة وواحد في جهة فيقال على القول الذي فيه الثلاثة هو قول الجمهور. فهنا الشافعي يعني هو الذي قال الشافعي وافق أكثر السلف، الشافعي وافق أكثر السلف في أنه يعني العبد المملوك مثل المحارم. وذهب الجمهور يعني الأئمة الثلاثة الآخرون إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوجها إياه بعد العتق. قل ذهب الجمهور إلى أن المملوك كالأجنبي ليس كالمحارم. ما هو الدليل على هذا؟ قالوا لأنه يصح تزوجها إياه بعد العتق، يعني إذا اعتقت هذا العبد المملوك فإنه يصح أن يتزوجها، فإذا يعني يكون في هذه الحالة يعني بمثابة التحريم المؤقت، هذا لا يجعل الذي يحرم زواجه تحريما مؤقتا لوقت معين، هذا لا يكون كالمحارم في مسألة الحجاب والنظر وكذا. يعني مثلا الرجل إذا كان متزوجا بامرأة لا يجوز له أن يتزوج أختها، لأن الجمع بين الأختين محرم وأن تجمعوا بين الأختين، لكن هذا تحريم مؤقت، فلا يفيد أن الرجل يصبح محرما لأخت زوجته مثلا لأنه يحرم عليه الزواج بها تحريما مؤقتا، لكن هذا لا يفيد أنه يكون كالمحارم في مسألة النظر والحجاب وكذا. لا تزال أخت زوجة الرجل امرأة أجنبية عنه تحتجب منه ولا يخلو بها وكذا. فنفس الشيء يقول الجمهور في حق العبد المملوك، يعني طالما هو مملوك فهو لا يستطيع أن يتزوج بسيدته، لكن إذا أعتق يصبح يحل له الزواج، فإذا المحرمية هنا يعني مؤقتة، فبالتالي تحتجب منه، تحتجب منه وتعامله معاملة الأجانب. طيب طبعا يعارضهم هذا الحديث الذي معنا يعارضهم فيما قالوا. قال وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث من الشافعية على أن العبد كان صغيرا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال. يعني من أجوبة الجمهور على هذا الحديث قالوا هذا العبد ربما أنه كان طفلا صغيرا، يعني فلذلك يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أن يعني ألا تحتجب منه، قال لأنه سماه غلاما والغلام في العادة يطلق على الصغير. قال ولأنها واقعة حال، يعني دائما واقعة الحال إذا جاءت وخالفت يعني دليلا نصا عاما، يعني عندها نص عام بعدين واقعة معينة فيها مخالفة لهذا النص، فنقول واقعة معينة تتطرق إليها الاحتمالات، يعني ربما كان هناك العبد هذا المعين، ربما كان هناك يعني سبب من الأسباب يعني خاص بهذا العبد، أو ربما كان صغيرا ربما كان، يعني نبدأ نتوقع احتمالات بحيث نجعل هذه الواقعة المخصصة يعني لا تخصص العام، هكذا يقول. يعني قال واحتج أهل القول الأول، أهل القول الأول الذين هم أكثر السلف والشافعي في أحد القولين، احتجوا بحديث الاحتجاب من المكاتب الذي أشار إليه المصنف. يعني قلنا طيب لو قصة فاطمة رضي الله عنها مع العبد الذي وهبه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، هذه وقعت عين. طيب عندنا نص آخر اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. فهنا مفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن عنده ما يؤدي فلا تحتجب منه. قال: وبقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. وفي الحقيقة يشير إلى قوله: أو ما ملكت أيمانهن في سورة النور آية 31. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر من يحل للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم، قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. فمن ضمن من أباح الله تعالى المرأة أن تبدي زينتها أمامهم: أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أيمانهن. فهذا يعني قالوا هذا دليل على أن المرأة يباح لها أن تبدي زينتها للعبد المملوك. قال: وقد تقدم ما أجاب به سعيد بن المسيب من أن الآية خاصة بالإماء. سعيد بن المسيب يقول: أو ما ملكت أيمانهن، يعني أن هذا في حق الإماء المملوكات للمرأة، يعني لها أن تبدي زينتها أمام الإماء المملوكات، الإناث من المماليك وليس ذكور المماليك. قال: كما رواه عنه ابن أبي شيبة. طيب هذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي بعده قال: باب في غير أولي الإربة. باب في غير أولي الإربة، يعني أيضا من ضمن من أذن الله سبحانه وتعالى للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم. قال: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. غير أولي الإربة من الرجال، وغير أولي الإربة يعني الذين ليس لهم يعني لا أرب لهم في النساء، يعني ليس لهم يعني شهوة تجاه النساء أو رغبة في النساء ونحو ذلك. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث. سيأتي شرحه إن شاء الله. قال: فقال لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف، يعني هذا المخنث هذا، قال لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف فإني أدلك على ابنتي غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. سيأتي شرحه إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن عليكم، لا يدخلن هؤلاء عليكم. متفق عليه. قالوا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث. قالت: وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، يعني يصف محاسنها وكذا. قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخلن هذا، لا يدخلن عليكم هذا، فحجبوه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وزاد في رواية له وأخرجه. وكان بالبيداء في الصحراء يدخل كل جمعة يستطعم، يعني يطلب الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني بإخراجه خارج المدينة، صار يعني يعيش في الصحراء خارج المدينة، ويدخل كل جمعة يوم الجمعة يستطعم، يعني يطلب الطعام، يعطونه طعاما، يزودونه بطعام يكفيه يعني لمدة أسبوع إلى الجمعة التي بعدها. قال: وعن الأوزاعي في هذه القصة: فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه إذن يموت من الجوع، فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع. رواه أبو داود. في كل هنا في هذه الرواية: في كل جمعة مرتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يدخل في الأسبوع مرتين إلى المدينة، يعني يأخذ ما يحتاج إليه من الطعام والزاد ويرجع إلى البيداء. طيب هنا يعني الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث. يقول المخنث هو الذي يلين في قوله ويتكسر في مشيته ويتثنى فيها كالنساء. المخنث هو الذي يلين في قوله ويتكسر في مشيته ويتثنى فيها كالنساء. قال وقد يكون خلقة، يعني المخنثون هؤلاء نوعان، يعني نوع به هذا الأمر خلقة، وقد يكون تصنعا من الفسقة. وقد يكون تصنعا من الفسقة، يعني بعض الناس هذا الأمر يعني في خلقته يعني ليس عن تصنع منه، صوته يشبه صوت النساء ومشيته وتصرفه يعني كالنساء، لكن هذا يعني شيء في خلقته ليس له فيه يعني ليس بتعمد منه. والصنف الآخر من يتعمد ذلك من الفساق، من يتعمد ذلك من الفساق. أيضا هنا تنبيه يعني أن هذه اللفظة يعني تستعمل يعني في بعض البلاد، يعني إذا قالوا عن شخص يعني أنه مخنث أو كذا أنه كأنه يعني قذف له بارتكاب الفاحشة يعني والشذوذ الجنسي أو اللواط أو كذا، لكن يعني من حيث اللغة يعني والاستعمال في الأحاديث فليس المقصود يعني هذا المعنى، يعني المقصود ليس بالضرورة أنه إذا وصف شخص يعني بهذا أنه مخنث مثلا أنه يعني تفعل به الفاحشة أو كذا، ولكن القصد يعني أنه يتشبه بالنساء أو في هيئته كالنساء في كلامه ومشيته وهيئته وكذا. قد يكون هذا خلقة، وقد يكون يعني من الفساق من يتصنع هذا الأمر ويتعمده. طيب من جهة الإثم يعني الأخروي، هل يلحقه يعني الوعيد أو الإثم بفعله هذا؟ طبعا بالنسبة لمن يعني لم يكن هذا الأمر خلقة فيه، كان هو يعني يتصنعه والعياذ بالله تعالى، فهذا ورد في حقه لعن، يعني ورد اللعن والوعيد، يعني لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا تشبه بالنساء يكون صاحبه ملعونا والعياذ بالله تعالى. لكن من لم يكن فيه هذا الأمر، من كان فيه يعني هذا الأمر لكن ليس عن تعمد وتصنع وإنما فيه هذا الأمر خلقة، فهنا يقول العلماء يعني الإثم وعدمه هنا بحسب كونه يعني هل عنده يعني قدرة على مقاومة هذا الأمر ومحاولة التشبه بالرجال، ولكنه يعني لا يبذل ما في وسعه يعني محاولة يعني تصحيح وضعه، ويعني طالما هو يعني رجل ولكن فيه يعني هذا الأمر حتى لو كان خلقة، فقد يكون بعضهم مقصرا في محاولة يعني تصحيح وضعه ومحاولة التشبه بالرجال يعني ليكون رجلا، فقالوا قد يأثم إذا كان يعني عنده تقصير في هذا، أنه يعني استسلم لهذا، يعني قد يكون الأمر فيه خلقة وهو يعني راض بهذا ومستسلم له ولا يحاول أن يعدل في مشيته وفي كلامه وفي يعني هيئته بحيث يكون كالرجال. بعضهم يكون هذا الأمر فيه خلقة وهو يستسلم لها ويتمادى ولا يحاول، لا يأخذ بالأسباب لمحاولة تصحيح وضعه، لكن طبعا إذا كان يأخذ بالأسباب ويسعى لتصحيح وضعه وكذا فهذا لا حرج عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك هذا يفسر يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم طرد المخنثين وأخرجهم. لماذا أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل يعني لماذا أخرجهم مع أنه هذا شيء يعني ليس فيه يعني في مقدورهم، وهذا شيء يعني قد خلقة يعني الله تعالى خلقهم هكذا وليس يعني لهم دخل في هذا الأمر أو كذا. فيقال هنا يعني ذكر الشراح للأحاديث أن هؤلاء المخنثين يعني منهم قد يكون منهم من يتصنع هذا الشيء وليس فيه خلقة، وقد يكون منهم من فيه هذا الأمر يعني خلقة. يعني هم ذكروا أنهم كانوا ثلاثة موجودين في المدينة، فالظاهر أنه حتى لو كان فيهم هذا الأمر خلقة ربما أنهم يعني تمادوا في هذا الأمر ولم يسعوا إلى يعني تصحيح وضعهم ولم يأخذوا بالأسباب يعني للخروج عما هم فيه، بل زيادة على هذا أنهم كانوا يطلعون على عورات النساء ثم يجالسون الرجال فيحدثون الرجال بما يعني رأوا من عورات النساء. فصار هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أنها تصف المرأة لزوجها، وهؤلاء يطلعون على عورات النساء، النساء يعني يتساهلن مع هؤلاء وكذا، ويعني يعدون هؤلاء كالنساء يعني بينهم أو كذا، فينكشف يعني منهن من العورات وكذا ما يطلع عليه هؤلاء، ثم يذهبون فيقصون ذلك على الرجال. طيب هو يعني لو كان يعني الأمر ليس في مقدوره أنه يصحح من وضعه، لكن في مقدوره أنه لا يحدث الرجال بما رأى، فهذا يعتبر يعني نوعا من التقصير منه يمكنه يعني يستحق أن يعاقب عليه. ثم إنه حتى لو كان الأمر ليس فيه يعني تقصير من الشخص ولا فيه تفريط منه أو كذا، فهناك أيضا من القواعد الشرعية أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. يعني إذا كان مصلحة المجتمع من جهة استقامة شأنه واجتناب الفواحش وكذا في إخراج هؤلاء، حتى وإن كان هذا يعني ليس فيه مصلحة لهم، فمصلحة المجتمع يعني تقدم على مصلحة الفرد في هذه الحالة. يعني وجود هؤلاء في المجتمع قد يؤدي إلى انتشار الفاحشة، لأن بعض الفساق يعني ربما استغلوا حال هؤلاء وكذا، ويعني ربما وقعت فواحش بسبب وجودهم أو مقدمات يعني الفواحش بسبب وجودهم، وربما فتن بهم البعض وربما كذا، فيعني بالإضافة إلى ما يقع منهم من إخبار الرجال بما يطلعون عليه من عورات النساء وكذا، هذا كله مما يعني يشيع الفاحشة في المجتمع ويؤدي إلى الضرر. فمصلحة المجتمع في إخراج هؤلاء وطردهم يعني خارج البلد، مع عدم الإضرار بهم، توفير يعني ما يحتاجون من الطعام والشراب وكذا، لكن عزلهم عن مخالطة يعني المجتمع. طيب فالقصد يعني أنه كان في المدينة، كان يعني عند أم سلمة رضي الله عنها، كان موجود في البيت يعني هذا الرجل المخنث كان موجودا في بيت أم سلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل البيت والمخنث هذا كان موجودا في البيت، وموجود أيضا عبد الله ابن أبي أمية وهو أخو أم سلمة كان موجودا أيضا في البيت. إذن البيت كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة وعبد الله ابن أبي أمية أخو أم سلمة، وكذلك أيضا هذا الرجل المخنث. فيقول هنا الغالب يعني الغالب من حال هؤلاء المخنثين أنه لا أرب له في النساء، يعني لا يكون له يعني شهوة تجاه النساء، ولذلك كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعددن هذا المخنث من غير أولي الإربة، وكنا لا يحجبنه إلا أن ظهر منه ما ظهر من هذا الكلام. يعني أمهات المؤمنين كنا يعني يعددن هذا الرجل من غير أولي الإربة ممن يعني قال الله تعالى فيهم أباح للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم، ذكر الله تعالى المحارم الآباء والأبناء وكذا، ومن هؤلاء قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، الرجال الذين يعني ليس لهم يعني شهوة تجاه النساء وكذا، فهؤلاء يعني تبدي المرأة أمامهم ما تبدي للمحارم فلا تحتجب منهم. قال اختلف في اسمه، اسم هذا المخنث اللي كان موجود يعني في البيت في هذه القصة، قيل اسمه هيت بكسر الهاء، وقيل هند بالهاء والنون والباء، وأن هيت يعني هو تصحيف من هند، وقيل اسمه ماتع، وقيل غير هذا. وسيأتي يعني أنه جاء عند البيهقي أن المخنثين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ثلاثة في المدينة، ماتع وهدم وهيت هذا، فكانوا واحدا من الثلاثة الذين كانوا في المدينة في ذلك الوقت. طيب فهذا الرجل المخنث الوهيت أو هند هذا قال لعبد الله بن أبي أمية قال له يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف إذا فتحتم الطائف فقال فعلي فإني أدلك على ابنة غيلان. يعني أنه إيه عند الفتوحات وكذا كانت النساء يعني تصبى النساء ويكون يعني إماء يعني وسبايا عند المسلمين أو كذا. فهو يقول يرشد إيه عبد الله ابن أبي أمية أخو أم سلمة يقول له إذا فتحتم الطائف فأدلك إيه على ابنة غيلان. يعني هذه امرأة يعني حسنة الخلقة أو جميلة الخلقة أو كذا يعني حاول أن تأخذها لنفسك. ثم وصفها قال فإنها إيه تقبل بأربع وتدبر بثمان. في الحقيقة هذه هذا الوصف يعني مرتبط يعني بما كان عليه الناس يعني في ذلك الزمن يعني وكذلك يعني في يوجد في بعض البلاد من يعني يكون من يعني محاسن المرأة أن تكون سمينة. يعني كلما كانت أسمن كلما كان هذا يعني إيه يعني مما يحمد يعني في صفة المرأة الخلقية. فكان هذا المتعارف عليه يعني عند العرب يعني وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة إيه كلما كانت سمينة كلما كان هذا يعني مدحا لها. فهو يصف هذه المرأة بأنها يعني سمينة ومن سمنها أن يعني عكن بطنها متثنية التثنيات اللي هي الترهلات يعني الجلد البطن أو كذا فمتثني يعني أربع ثنيات يعني في البطن. فإذا نظرت إليها من الأمام وجدت يعني أربع تثنيات من الأمام وإذا نظرت إليها من الخلف فترى أطراف هذه الثنيات الأربع فمن الخلف ترى يعني أربع يعني أطراف العكن الأربع من جهة اليمين وأطراف العكن الأربع من جهة اليسار. فإذا نظرت إليها من جهة الظهر ترى ترى ثمانيا وإذا نظرت من الأمام رأيت أربعا. فقال تقبل بأربع وتدبر بثمان. وكما شرح يعني قال يعني جمع عكنة وهي الطية التي تكون في البطن من كثرة السمن يقال تعكن البطن إذا صار فيه ذلك. قال ولكل عكنة طرفان فإذا رآهن الرائي من جهة البطن وجدهن أربعا وإذا رآهن من جهة الظهر وجدهن ثمانيا. وهذا التفسير يعني هو المشهور عن شراح الحديث وهو منقول عن الإمام مالك أيضا رحمه الله. قال مالك أعكانها ينعطف بعضها على بعض وهي في بطن أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها وفي كل جانب أربع. يعني نفس تفسير مالك يعني يوافق هذا التفسير المشهور للحديث. وذكر يعني أن بعض بعض من شرح الحديث قال الأربع هي اليدان والرجلان وكذا وقال هذا الكلام غير صحيح يعني لأن هذا يعني تستوي فيه النساء جميعا والتفسير المشهور هذا هو الذي عليه الجمهور. فيقول حاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء. قال وجرت عادة الرجال غالبا في الرغبة في من تكون بتلك الصفة يعني حسب يعني الأعراف في ذلك الوقت وفي هذا المكان. فالشاهد يعني أنه لما وصف المرأة بهذه الصفة يعني دل هذا على أنه يعني يطلع على عورات النساء وأن النساء يعني يتساهلن معه حتى يكشفن يعني عن بطونهن وظهورهن وأنه يطلع على هذا ولا يكتفي بالاطلاع على هذا الأمر بل يذهب وينقل هذا للرجال ويصف لهم ما رأى من مما اطلع عليه من عورات النساء. فلهذا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه لما قال هذه المقالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. فلما حصل منه هذا قال لا يدخلن هؤلاء عليكم فحجبوه صارت أمهات المؤمنين يحتجبن منه بعد أن قال هذه المقالة. في الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى هذا يعرف ما ها هنا، أرى هذا يعرف ما ها هنا. قال القرطبي: يدل على أنهم كانوا يظنون أنه لا يعرف شيئا من أحوال النساء ولا يخطر له ببال، يعني كانوا يظنون أنه لا يعرف شيئا من أحوال النساء ولا يخطر له ببال، يعني لا يلفت نظره، يعني ما يكون في المرأة من محاسن أو كذا، فكانوا يظنون هذا وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج فلانا وفلانا وعدوا أسماء هؤلاء الثلاثة الذين كانوا في المدينة وأخرجوهم. طيب، يقول هنا: قال العلماء: إخراج المخنث ونفيه كان لثلاثة معان، يعني ثلاثة أسباب لإخراج المخنثين. أحدها أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة، ثم لما وقع منه ذلك الكلام زال الظن، كان يظن أنه من غير أولي الإربة، فلما يعني تكلم بهذا الكلام عرفوا أنه من أولي الإربة فأخرجوا. والثاني وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال، وقد نهى أن يصف المرء زوجها، فكيف إذا وصفها غيره من الرجال لسائرهم، يعني زوج المرأة منهي عن وصفها للآخرين، وكذلك النساء فيما بينهن، يعني المرأة منهية عن وصف النساء للرجال. قال الثالث أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء، فكنا النساء يتساهلن معه ويكشفن له عن أشياء يعني ربما لا يكشفنها حتى أمام النساء. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج هؤلاء المخنثين فأخرجوا خارج المدينة، وكان يأتي فيسأل ثم يرجع كل جمعة مرة أو مرتين في الأسبوع، يأتي إلى المدينة ويسأل الطعام ويزوده الناس يعني بالطعام وما يحتاج إليه لمدة أسبوع وكذا ويخرج. قال: وفي ذلك دليل على جواز العقوبة بالإخراج من الوطن لما يخاف من الفساد والفسق. من فوائد الحديث جواز العقوبة بالإخراج من الوطن لمن يخاف منه الفساد والفسق، يعني سواء يعني من نفسه أو تسببه في فساد الآخرين وفسقه، وجواز الإذن له الإذن بالدخول في بعض الأوقات للحاجة، يعني من عقب بالإخراج يجوز أن يؤذن له في الدخول إذا كان هناك حاجة تدعو إلى دخوله يعني إلى المدينة وكذا. طيب، الباب الذي بعده قال: باب في نظر المرأة إلى الرجل. باب في نظر المرأة إلى الرجل، تكلمنا عن نظر الرجل إلى المرأة، الآن حكم نظر المرأة إلى الرجل يعني الأجنبي عنها. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنه، فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال: أفعميا وان أنتما ألستما تبصرانه؟ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. فهنا أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل عبد الله بن أم مكتوم، وكانتا بغير حجاب وجالسات وكذا، ودخل ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجبا منه. فقالتا: أليس أعمى؟ فقال: أفعميا واني أنتما ألستما تبصرانه، يعني أمرهما يعني بغض البصر عنه أو عدم النظر إليه أو كذا. طيب، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأمه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم رفع عائشة يعني حملها وهي في البيت والحبشة كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل يعني عائشة ورفعها حتى تتمكن من النظر إليه وسترها برداء بحيث يعني تستطيع أن تنظر إليهم وهم يعني لا يتمكنون من رؤيتها وهي في البيت وهم في المسجد، حتى يعني كانت هي التي سئمت يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم حملها وأذن لها في الرؤية والنظر وكذا حتى يعني هي نظرت حتى اكتفت يعني بها. قالت فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. متفق عليه. قل من عائشة رضي الله عنها فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، يعني إذن لها في اللهو المباح يعني وفي الفرجة أو المشاهدة يعني لما يباح من اللهو أو كذا، وأقدروا قدر الجارية يعني حديثة السن. قال ولأحمد أن الحبشة يعني في رواية الإمام أحمد أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد. قالت فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه. يعني طلعت صارت تنظر يعني من فوق عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، العاتق اللي هو ما بين العنق والمنكب يعني والكتف هنا كده، فجعلت ترفع رأسها من فوق عاتق النبي صلى الله عليه وسلم بحيث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمامها وهي من خلفه بحيث لا تبدو يعني هي في البيت وبحيث لا تبدو وتستطيع فقط أنها تنظر من فوق عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. فطأطأ لي منكبيه يعني فخفض منكبيه حتى يعني يفسح لها مكانا تستطيع أن تنظر منه أو كذا. قالت فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. النبي صلى الله عليه وسلم خفض يعني منكبيه وأذن لها يعني أن ترفع رأسها فوق عاتقه صلى الله عليه وسلم حتى قالت حتى شبعت يعني من النظر والمشاهدة ثم انصرفت. طيب هنا الآن عندنا حديثان، يعني الحديث الأول حديث أم سلمة أن أمرها وأمر ميمونة أن تحتجب من عبد الله بن أم مكتوم وألا تنظر إليه، وهذا يعني يفيد أن المرأة لا تنظر إلى الرجل الأجنبي، أنها منهية عن النظر إلى الرجل الأجنبي عنها. والحديث الثاني هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد، وهذا يفيد عكس ما أفاده الحديث الأول، يفيد جواز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب، جواز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب. طيب طبعا من جهة يعني صحة الحديثين، فالحديث عائشة في نظرها إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، وأما حديث أم سلمة اللي هي لما قال أفعمي واني أنتما، فقال هنا في إسناده نبهان مولى أم سلمة، مولى أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق، يعني كلمة يعني قد وثق كما هو معروف يعني تفيد أنه يعني فيه ضعف يسير يعني من اللي هي تعتبر يعني من أقل يعني درجات التعديل وأول يعني درجات التضعيف وكذا. فالقصد أن مثل هذا الحديث يعني يحتاج إلى ما يعضده، فإذا وجد ما يعارضه وكان أقوى منه إسنادا، فإذا عارضه ما هو أقوى منه إسنادا فإن هذا يكون مقدما عليه. فإذا من جهة الترجيح بين الحديثين فحديث عائشة رضي الله عنها لا شك أنه أصح وأثبت من حديث أم السلمة، وحديث أم السلمة يعني ضعفه كثير من المحدثين. طيب قال قد استدل من جهة أقوال الفقهاء وكيفية توفيقهم بين الحديثين، قال قد استدل بحديث أم سلمة هذا من قال إنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة. استدل بهذا الحديث حديث أم سلمة من قال من الفقهاء إن نظر المرأة إلى الرجل كنظر الرجل إلى المرأة، وهو أحد قولي الشافعي وأحمد، يعني هذا قول عن الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. قال النووي وهو الأصح، الإمام النووي من الشافعية رجح هذا القول، لكن في المقابل يعني مذهب الجمهور مذهب الإمامين يعني مالك وأحمد، والرواية الثانية مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة، والرواية الثانية عن أحمد والقول الثاني للإمام الشافعي، وهؤلاء هم جمهور الفقهاء. قالوا إن المرأة يباح لها أن تنظر إلى الرجل الأجنبي ما عدا ما بين سرته وركبته، يعني ما بين السرة والركبة هذه عورة الرجل، وأما ما عدا ذلك فللمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي. لكن قالوا يعني إذا يعني كان نظرا بغير شهوة يعني وأمنت الفتنة، يعني تنظر إلى الرجل إذا كان بغير شهوة وأمنت الفتنة وكذا عند جمهور الفقهاء. فإذا الآن عندنا قولين، يعني القول اللي هو رواية عن أحمد والشافعي أن المرأة لا تنظر إلى الرجل الأجنبي لا بشهوة ولا بدون شهوة، والقول الثاني أنه إذا كان النظر يعني بغير شهوة وأمنت الفتنة فللمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب. طيب الحديث أم سلمة استدل به من قالوا بتحريم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، واستدلوا أيضا بقوله تعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، يغضضن من أبصارهن. طبعا الاستدلال بالآية عند الجمهور يقول الأمر المرأة يعني أمر المؤمنات بغض البصر، فقالوا هذا يعني يحمل على أمرين، يعني بغض البصر عن عورات الرجال اللي هي ما بين السرة والركبة، عن عورات الرجال اللي هي ما بين السرة والركبة، وكذلك أيضا غض البصر يعني عما ليس بعورة من الرجل إذا يعني كان بشهوة ولم تؤمن الفتنة أو كذا، فهذا هو المقصود بالآية. يعني الآية لكن الآية ليست يعني في عند الجمهور لا يقصد بها أمر المرأة بغض النظر عن الرجال إذا كان بغير شهوة وأمنت الفتنة يعني وكان إلى غير العورة. قال ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال، برضو من حجة القول التي رجحه النووي هذا، قالوا أن النساء يعني أحد نوعي الآدميين، والأصل أن المرأة كالرجل في الأحكام فتقاس على الرجل، فلا تنظر المرأة إلى الرجل يعني بغير حاجة، يعني يصبح حكمها كحكم الرجل لا ينظر إلى المرأة يعني ولو بغير شهوة إلا للحاجة يعني للتعامل والشهادة والكذا، لكن بغير حاجة يغض البصر. فقالوا المرأة كذلك لا تنظر إلى الرجل إلا يعني عند الحاجة في التعامل في البيع والشراء في الشهادة في كذا، وعند العلاج طبعا من ضمن الحاجات وكذا إلى آخره، لكن إذا لم تكن هناك حاجة يعني تدعو إلى هذا فتغض البصر حتى ولو كان بغير شهوة. هذا يعني من حجة هذا الفريق. طيب الفريق الآخر وهم جمهور الفقهاء احتجوا بأدلة، جمهور الفقهاء الذين قالوا هناك فرق، يعني الرجل لا ينظر إلى المرأة إلا للحاجة، وأما المرأة فلها أن تنظر إلى الرجل ولو بغير حاجة طالما كان بغير شهوة وأمنت الفتنة. احتج هؤلاء يعني من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرته وركبته، يعني وهم جمهور الفقهاء قالوا بجواز نظر المرأة إلى الرجل فيما عدا ما بين سرته وركبته بحديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب. هنا يذكر مناقشات بين الفريقين، ويعني وهذا من غرض يعني من الأغراض يعني من دراسة كتاب ميل الأوتار أنه يعلم طالب العلم يعني كيفية يعني التعرف على حجج العلماء وكيفية استنباط الأدلة استنباط الأحكام من الأدلة وكيفية المناقشة العلمية لحجج الفريق الآخر. فهنا الآن عندنا يعني فريقان من العلماء وكل منهما يناقش أدلة الفريق الآخر. الجمهور احتجوا بحديث عائشة. طيب الفريق الآخر حديث عائشة يعني دل على إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بالنظر إلى الرجال وهم يلعبون بالحراب. طب الفريق الآخر رد على هذا يعني بماذا؟ قال ويجاب عنه بأنها كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقتضي به العبارة المذكورة في الباب، ويؤيد هذا احتجابها من الأعمى. وجزم النووي بأن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب. يبقى إذن إيه الرأي الذي أيده النووي؟ قالوا يعني حديث عائشة رضي الله عنها يعني نعم هو حديث صحيح وفي الصحيحين وكذا، لكن لعل عائشة كانت إيه صغيرة دون البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي إيه بنت سبع سنين أو ست سنين أو سبع سنين يعني، وعقد عليها وهي عقد عليها وبنت ست سنين أو سبع سنين، وبنى بها وهي بنت تسع يعني دخل بها وهي بنت تسع. فالمدة التي مكثتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في العام الأول من الهجرة كان لها تسع سنين، وظلت إيه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمرها يعني عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حدود العشرين أو دون العشرين رضي الله عنه. فقالوا لعل هذا كان قبل البلوغ، يعني هي لعل حادثة النظر الحبشة كانت عائشة صغيرة قبل البلوغ. أو الاحتمال الآخر قالوا أيضا إيه لعل هذا قبل أن يفرض الحجاب، قبل أن يفرض الحجاب. قال وتعقبه الحافظ ابن حجر رد على هذا الكلام بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة. يعني الحافظ ابن حجر أوسع اطلاعا على الحديث من الإمام النووي رحمهما الله تعالى، فالحافظ ابن حجر يعني نظر في طرق الحديث وقال يعني أن طرق الحديث وروايات الحديث المختلفة تفيد أن هذه الحادثة وقعت بعد قدوم وفد الحبشة، وأن قدومهم كان سنة سبع. وفد الحبشة ما قدم إلى المدينة وما لعبوا بالحراب في المسجد وكذا، هذه الحادثة ما حصلت إلا في العام السابع من الهجرة. ولعائشة يومئذ 16 سنة، كانت عائشة رضي الله عنها لها 16 سنة، إذن كان هذا بعد البلوغ. يعني هذا بالنسبة لمسألة يعني أنها كانت إيه بعد البلوغ. وكذلك أيضا في نفس الوقت كان هذا بعد فرض الحجاب، أيضا بعد فرض الحجاب، وكان هذا أيضا إيه بعد فرض الحجاب. طيب قال واحتجوا أيضا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه، يعني هذا من حجج الجمهور، من حجج الجمهور. متى فرض الحجاب الأول؟ حد يعرف؟ أظن في العام الخامس، يمكن فرض الحجاب لعله كان في العام الخامس من الهجرة، نراجع إن شاء الله. فكان هذا سنة سبع، فإذا سنة سبع هذا كان بعد أن فرض الحجاب، وكانت عائشة رضي الله عنها بالغة، فإذا هذا الجواب يعني ليس بصحيح. طيب دليل آخر للجمهور، قال احتجوا بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال إن يعني أن تقضي فترة العدة، يعني كانت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقت ثلاثة تطليقات، طلقت تطليقة الثالثة من زوجها الأول، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس لها سكنة، يعني ليس على مطلقها هذه الطلقة الثالثة أن يسكنها عنده مدة العدة، وأمرها أن تخرج يعني وتقضي فترة العدة، مدة العدة اللي هي ثلاث حيضات إلى أن تحيض ثلاث حيضات، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج بغيره. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضي فترة العدة في بيت ابن أم مكتوم، في بيت عبد الله بن أم مكتوم. وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، قال إنه يعني ما كان لها مأوى يعني بيت تقيم فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقيم في بيت عبد الله بن أم مكتوم، طبعا بدون خلوة، يعني البيت كان فيه يعني محارم عبد الله بن أم مكتوم، فيه يعني نساؤه وفيه كذا، ليس هناك خلوة. وقال يعني إنه إيه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، يعني اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم بيت ابن أم مكتوم، أنا رجل أعمى، فحتى لو دخل الحجرة أو مرة أو كذا وهي يعني ليست محجبة لا يكون عليها يعني حرج. قال ويجاب، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه يعني يفيد إيه السماح لها بالنظر إلى الرجل، يعني إلى هذا الرجل عبد الله بن أم مكتوم. وهذا يعارض إيه حديث أم سلمة قال أفعميوان أنتما وأمرهما أن تحتجبا منه، فهنا حديث فاطمة بنت قيس أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في البيت بغير حجاب طالما الموجود رجل أعمى، وهذا مما يضعف أيضا دلالة حديث أم سلمة. قال ويجاب لأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر. الفريق الأول قال يعني كنها توجد في البيت ولا تحتجب منه، هذا لا يلزم منه أنه إذن لها في النظر إليه، قال ممكن أنها لا تحتجب منه لكن لا تنظر إليه في نفس الوقت، ليس بالضرورة أنها إذا لم تحتجب منه أن تنظر إليه. قالوا يعني دلالة حديث فاطمة بنت قيس ليست إيه صريحة. قال واحتجوا أيضا يعني الجمهور بالحديث الصحيح في مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النساء في يوم العيد عند الخطبة، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة العيد، النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب خطبة العيد فخطب في الرجال وكان النساء يصلين في يعني في منعزلات عن الرجال، فبعد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الرجال ذهب إلى مصلى النساء فخطب فيهن خطبة خاصة، فقالوا دخول النبي صلى الله عليه وسلم مصلى النساء وخطبته في النساء وهن ينظرن إليه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فيهن، فقالوا دل هذا على أن المرأة يؤذن لها في النظر إلى الرجال. وكان معه بلال أيضا، يعني ذهب إلى مصلى النساء ومعه بلال يعني ليجمع الصدقة، وعظهن وذكرهن وحثهن على الصدقة، وجعل بلالا يعني يضع ثوبا يجمع فيه الصدقات التي يلقينها، فجعلن يلقين من حليهن في ثوب بلال رضي الله عنه. قال ويجاب أيضا بأن ذلك لا يستلزم النظر منهن إليهما لإمكان سماع الموعظة ودفع الصدقة مع غض البصر. يعني الفريق الأول قالوا يعني ربما الناس يخطب فيهن وكذا وهن إيه يغضبن البصر ويتصدقن أيضا مع غض البصر، فقالوا لا يلزم يعني، لكن في الحقيقة يعني ظاهر الحديث أنهن كنا ينظرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فيهن وكذا. قال وقد جمع أبو داود بين الأحاديث فجعل حديث أم سلمة مختصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن إيه طرق التوفيق يعني بين الأحاديث، قالوا حديث أم سلمة يعني على فرض صحته وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة وميمونة بالاحتجاب من عبد الله بن أم مكتوم، فقال ربما هذا في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها ألا تحتجب من عبد الله بن أم مكتوم، قال هذا في حق عموم النساء. قال الحافظ وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري واستحسنه شيخنا، هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، شيخنا يعني غالبا ما يعني به الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. قال وجمع في الفتح بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقا. وبرضو الحافظ ابن حجر له رأي آخر أنه ممكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتجاب من الأعمى، أن الأعمى ربما بدأ يعني شيء من عورته ما بين السرة والركبة ولم ينتبه إليه، ربما كان ثوبه يعني مشقوقا أو مكشوفا أو يعني في جلسته وكذا، خاصة ثيابهم في ذلك الوقت يلبسون الإزار والرداء وكذا وثيابهم يعني ربما يعني في جلسته أو كذا انكشف منه شيء من عورته وهو لا يشعر لأنه ضرير، فيقول ربما هذا يفيد أن الاحتجاب يعني من الضرير يعني لهذه العلة، وليس يعني لأنه لا يسمح بالنظر إلى الرجال فيما سوى العورة يعني ما بين السترة. قال ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي. طبعا كل مرأة يعني تنتقب أو تستر وجهها هذا يعني إما وجوبا وإما استحبابا على اختلاف الفقهاء في هذا، فقالوا يعني المرأة مشروع لها أن تستر يعني وجهها عن الرجال وتحتجب عن الرجال، بينما الرجل لم يؤمر قط يعني في الشريعة أن يحتجب من النساء، فدل على أن الحكم يختلف، حكم نظر الرجل إلى المرأة ليس كحكم نظر المرأة إلى الرجل. طيب هنا قوله يلعبون في المسجد، الحبشة كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، فيه دليل على جواز ذلك في المسجد، فيه دليل على جواز اللعب في المساجد بالحراب ونحوها. وبعض العلماء يعني ذكروا أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ، هذا قول أبي الحسن اللخمي، قال اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة، أما القرآن فقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، هذا رأيي لكنه مردود يعني عليه كما سيأتي. فأبو الحسن اللخمي رحمه الله قال اللعب بالحراب في المسجد هذا منسوخ. بماذا؟ قال بقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فقال يعني المساجد مأمور أنها يذكر فيها اسم الله وكذا، وقيمت لذكر الله وليس للعب واللهو. وأما السنة فحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فقال يعني هذا يفيد يعني عدم الترخيص يعني باللعب في المسجد واللهو وكذا. قال وتعقب يعني رد على هذا الكلام بأن الحديث ضعيف، يعني حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم هذا حديث ضعيف لا يصح، وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادعاه، يعني أن ليس هناك تعارض بكون المساجد، يعني الآية تفيد أن المساجد بنيت لذكر الله، وهذا لا يعارض الإذن باللعب واللهو في المباح في المسجد، يعني غاية ما في الأمر أن الإذن باللهو أو اللعب في المسجد يعني لا يسمح بأن يكون يعني على حساب إقامة ذكر الله تعالى في المسجد، لا يسمح بأن يكون هذا اللعب أو اللهو على حساب يعني تضييع الوظيفة الأساسية للمسجد، يعني لا يكون الغرض من إقامة المسجد اللهو واللعب ويشغل هذا عن إقامة الصلوات فيه وتعليم العلم النافع ووعظ المسلمين والمصالح الأساسية التي أقيم لها المسجد أنه يذكر فيه اسم الله ويصلى ويعلم فيه الخير وكذا، هذا هو الغرض الأساسي. لكن اللعب واللهو يعني إذا كان في غير أوقات يعني الصلاة والذكر و كان بكيفية يعني لا تعوق يعني الغرض من إقامة المسجد، فهذا ليس في الآية ما يعارضه ولا في الحديث كذلك، يعني لو فرضت صحته هو حديث ضعيف كما ذكر. قال ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ، كذلك أيضا مما رد به عليه، قالوا ليس هناك يعني التاريخ معروف أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، وذلك يعني أنه عند حصول تعارض بين نصين شرعيين، يعني عند حصول تعارض بين نصين شرعيين من نصوص القرآن والسنة، عندنا نصان حصل بينهما تعارض، فأول شيء نسعى إلى الجمع والتوفيق بينهما، يعني عندنا ثلاث مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الجمع والتوفيق، طبعا الافتراض أن النصين صحيحين وثابتين، إذا كان طبعا أحدهما ضعيفا والآخر صحيحا خلاص الضعيف لا نتكلف يعني السعي للتوفيق بينه وكذا، نعمل بالصحيح ونرد الضعيف، لكن إذا كان عندنا نصان يعني ثابتان وبينهما معارضة فعندنا الخطوة الأولى هي محاولة الجمع والتوفيق، والجمع والتوفيق بمعنى يعني أن نعمل أحدهما في بعض الحالات والآخر نعمله في حالات أخرى، أو يعني نستفيد من أحد النصين شروطا أو قيودا أو كذا، بحيث يعني نقول هذا النص يعني بشرط كذا وكذا وهذا بشرط كذا أو كذا، يعني زي مثلا لعب الحبشة بالحراب في المسجد، هذا في الصحيحين وثابت. وقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه آية من كتاب الله تعالى، في النصان ثابتان. فأول خطوة هو الجمع والتوفيق، أن نقول يعني المساجد شرعت لذكر الله وكذا، وأن اللعب واللهو دل الحديث على أنه يسمح به بشرط أن لا يكون يعني على حساب تضييع الوظيفة الأساسية للمسجد، أن لا يبنى مسجد ويظل الناس يلعبون ويتحول إلى لعب ولهو وتضيع الصلوات وتضيع الوظيفة التي يقيم لها المسجد. فبهذا نوفق بين النصين، هذه الخطوة الأولى للتوفيق بين النصين. الخطوة الثانية إذا تعذر التوفيق بين النصين وعلم التاريخ، يعني تعذر التوفيق بين النصين، يعني شخص لم يتمكن أن يوفق بين النصين من أهل العلم والاجتهاد، وفي العادة يعني أنه لا يوجد نصان صحيحان أو ثابتان ويتعذر التوفيق بينهما يعني عند جميع علماء الأمة، ولكن قد يعني يتعذر التوفيق بينهما عند بعض العلماء لعدم إدراكه وجه الجمع، يعني لقصور علمه في هذين النصين عن إدراك وجه الجمع، فيستشكل يعني النصين ويظن أن بينهما تعارض، لكن يوفق الله تعالى غيره من علماء المسلمين إلى التوفيق بينهما بطريقة يعني تذهب هذا التعارض الذي بينهم، لأن نصوص الشريعة كلها من عند الله تعالى، وكما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فطالما هو من عند الله فلا يوجد فيه اختلاف، لكن قد يقصر علم العالم في بعض الأحيان فلا يدرك وجه الجمع بينما يدركه غيره. فإذا الإنسان يعني لم يستطع التوفيق بين النصين فيأتي إلى مسألة النسخ بشرط معرفة التاريخ، لأنه في حالة النسخ ما الذي أدرانا أن هذين النصين متعارضين، أن الأول هو الذي نسخ الثاني ولا الثاني هذا هو الذي نسخ النص الأول، إلا إذا عرفنا تاريخهما أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، فنقول المتأخر نسخ المتقدم. يعني لهذا لما قال اللخمي يقول أن لعب الحبشة بالحراب في المسجد منسوخ بقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه، فنقول لو فرضنا أنه تعذر الجمع بينهما فالآن أين التاريخ الذي يثبت أن لعب الحبشة هو المنسوخ وليس الناسخ؟ لماذا لا يكون العكس؟ ممكن يجي قائل ويقول لك لا ده لعب الحبشة بالحراب هذا نسخ الآية الكريمة، فيعني ما الذي يجعل هذا هو الناسخ أو هذا هو المنسوخ؟ لابد أن نعرف التاريخ المتقدم والمتأخر. هذه المرحلة الثانية، إذن النسخ يشترط له شرطان، الشرط الأول تعذر الجمع، تعذر الجمع بين النصين، والشرط الثاني هو معرفة التاريخ، نعرف المتقدم والمتأخر. طيب نأتي إلى المرحلة الثالثة وهي إذا تعذر الجمع وتعذر النسخ، تعذر الجمع بين النصين يعني النصين نصان بينهما تعارض ولا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، وفي نفس الوقت لا يعرف التاريخ، لا يعرف أيهما المتقدم وأيهما المتأخر بحيث نقول هذا نسخ هذا أو هذا نسخ هذا. إذا ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الترجيح، مرحلة الترجيح، الترجيح بين النصوص والمرجحات يعني أنواع متعددة، يعني هناك يعني نحو 100 مرجح يذكرها علماء الأصول، أصول الفقه في الترجيح بين النصوص. أحيانا يكون الترجيح من جهة القوة، يعني إذا كان أحد التعارض بين حديثين وأحدهما في الصحيحين والآخر خارج الصحيحين فما في الصحيحين يقدم على ما ليس في الصحيحين، وإذا كان أحدهما متفق عليه والآخر في أحد الصحيحين فقط فالمتفق عليه يقدم على الذي رواه أحد الصحيحين وكذا. إذا كان هناك يعني أوجه كثيرة من أوجه الترجيح عند حصول التعارض بين النصين، فالقصد أنه في هذه الحالة يعني بالنسبة للآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني أول شيء نقول لا تعارض بينهما، يعني لا تعارض بينها وبين حديث لاعب الحبشة بالحراب في المسجد كما ذكرنا، وحتى لو فرض التعارض فليس هناك تاريخ، يعني لا نعرف أيهما المتقدم على الآخر حتى نقول بالنسخ، إذن قول بالنسخ هذا ليس بالصحيح. قال وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد. يقول بعض المالكية حكوا عن إمام مالك أن الحبشة كانوا يلعبون بالحراب خارج المسجد وأن عائشة كانت في المسجد رضي الله عنها. قال وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث كذا قال في الفتح. قل هذا لا يثبت عن الإمام مالك أصلا أنه قال أن الحبشة كانوا خارج المسجد. الإمام مالك غيره يقول الحبشة كانوا يلعبون بالحراب داخل المسجد، وهذا ما صرح به في الحديث أنهم كانوا يلعبون بالحراب في المسجد. قال وفي الحديث أيضا جواز النظر إلى اللهو المباح. من فوائد الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم معاشرته صلى الله عليه وسلم. فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأهله صلى الله عليه وسلم، وقد قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله. لديكم سؤال يا شيخ؟ نعم نعم. يعني هناك طبعا من أبواب الفقه، يعني مسائل الفقه ما يتعلق، هنا يسأل عن موضوع الخنسة المشكل وغير المشكل وكذا، فهذا من المسائل الفقهية يعني التي يتناولها الفقهاء، أنه قد يوجد يعني إنسان خلق يعني فيه آلة الرجل وآلة المرأة، أو ليس فيه يعني لا هذا ولا هذا، يعني الجهاز التناسلي يعني للرجل وللمرأة موجودان عند هذا المولود أحيانا. هذا من العيوب الخلقية يعني التي قد تحصل، يعني من الآفات يعني الخلقية التي قد تحصل لبعض يعني المواليد أحيانا أو كذا، إما أنه يوجد له يعني آلة الرجل وآلة المرأة، أو لا يوجد له لا هذا ولا هذا، يعني يوجد له يعني مخرج يعني للبول أو كذا أكرمكم الله، يعني لا يشبه الرجل أو المرأة. فهذا طبعا سابق يعني في القرون السابقة يعني قبل تقدم الطب أو كذا كان يشكل حاله عليهم، ويضطرون إلى الانتظار إلى سن البلوغ حتى تبدو عليه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة، يعني إما ينبت له شارب ولحية وكذا ويغلط صوته أو كذا فيتبين أنه رجل، أو العكس يعني تبدو عليه يعني يحيض أو يبدو عليه صفة المرأة أو كذا إلى آخره. فكان يظل يعني مشكلا غالبا، يعني قد التبس حاله أو كذا إلى أن يتبين يعني في مرحلة لاحقة. لكن الآن مع تقدم الطب وكذا يعني يمكن إجراء يعني أشعة على أجهزته الداخلية وكذا، ويتبينون يعني حالته ويتم يعني علاجه، حيث يتبين أنه يكون يعني هذا تشوه يعني في هذه الأعضاء، لكن بفحصه وكذا يتبين مثلا عنده رحم وعنده كذا يعني جهاز المرأة وكذا، فيعامل يعني على أنه امرأة. فإذا أمكن يعني بالطب التعرف على حالته، وبإمكان يعني إجراء مثلا جراحة لتصحيح وضعه يعني بما يوافق يعني حالته التي هو عليها، فيعمل يعني بهذا إن شاء الله. نعم. هذا، وصلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين.